بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم فما سألت فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا فلما جاءهم الحق من عندنا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح قالوا أجئتنا لتدعونا لتلبسنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته Thank you. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا من القوم الكافرين. صدق الله العظيم.